مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اقرأ إبراهيم بسم الله يا عبد المغني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الفضيل سأل داود عليه السلام ربه عز وجل أن يلقي في قلبه الخوف فدخل فلم يحتم له قلبه فقاشع عقله حتى ما كان يعقل صلاة ولا غيرها ولا ينتفع بشيء فقيل له لا تحب أن نبعك وما أنت ونردك إلى ما كنت عليه فقال ردوني فرد عليه عقله. هذه القصة عن داود عليه السلام إلى أول الفصل صفحة 27 ما بعد ورقة واحدة في فصل. هذا كلام عن الصالحين وآثار عن الأنبياء لعلها يعني مما أخذت من الإسرائيليات وفيها مواعظ وحكم ليس فيها جديد عما قدمناه فتقرأ وتفهم إن شاء الله. نبدأ في الفصل هذا اللي بعده فصل. قال البيهقي قال البيهقي رحمه الله وكما لا ينبغي أن يكون الخوف إلا من الله عز وجل كذلك لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا منه لأنه لا يملك أحد من دونه ضرا ولا نفعا. طيب في نقطة أظن نبهنا عليها تنبيه إشارة ومرور نحن نزيد إفهام لهذا الموضوع. الخوف قلنا عمل قلبي والرجاء كذلك من أعمال القلوب. الرجاء نوع من الاستشراف يعني يوم تسمع الإنسان محتاج أن هناك صدقات تتطلع بقلبك أن من يوزع هذا لعله يمر عليك أو كانت هناك هدايا يستشرف بقلبك أنه لو تذكرت أو إنسان أعلن على وظائف تجد تتطلع أن تكون أصلا. هذا التطلع يسموه استشراف القلب واضح. هذه قد تكون أحيانا خطيئة سيما فيما كان يعني فيما كان لا يقدر عليه إلا الله ولا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. الأصل في هذه القلوب أن تتجه إلى الله لأنه هو الذي يسخر القلوب الأخرى لخدمتك أنت. فإذا تجاوزت الله سبحانه وتعالى ونظرت إلى مخلوق فلا ينبغي. ولذلك يوم جاء إنسان قال الإمام أحمد أحب أن أسافر بدون زاد للحج كما أبغاش معي اتكان على الله. قال لا تفعل ذلك. قال ولما؟ قال لعلك تستشرف بقلبك لأنك تحتاج يوم يمنى الطعام وشوف جارك يأكل تتمنى أنه لاحظك أنه لاحظك فيعطيك شيء من طعامه أو ترى أن هناك رائحة طعام فيستشرف قلبك أن صاحب الطعام لو نظر إليك. قال اللي يحب يتوكل على الله حق توكله ينزع هذه الخطرات من قلبه ويعتمد على الله وحده. إذا كنت بهذا الحظ اسلك الطريق بدون زاد وإذا لا تفعل منه. من أراد يقول أن أعمل بما قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. ما تعتمد على الله تروح تسرح وتروح خماصا وتعود البطانة. فالاستشراح بالقلب هو نوع من الرجاء. فالرجاء إما أن يكون باللسان أو استشراف من القلب وكلا الأمرين لا يصح الاتجاه فيهما إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان ضعف ابن آدم أحيانا يستشرف بقلبه إلى المخلوقين هذا من ضعف الإيمان وليس مخلا كإخلال السؤال باللسان وكلاهما نقص في الإيمان. فمن الرجاء مما تعلم أن هذا الأمر لا يحصل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بإذنه فهو ضعف في الإيمان. وإن كان ذلك الأمر من أمور الآخرة أو من أمور الدين التي لا يمكن لبشر أن يقدمها ولو طلبته منه هذا هو الكفر الذي لا يجوز. كم إنسان يعني يرجو من فلان شفاعة في الدنيا أو يرجو من فلان مغفرة أو يرجو من فلان صحة وعافية، أو يحصل بقلبي أنه لو فعل طيب مع هذا الصالح أن أبوه الصالح ينفعه بكذا وكذا، هذا نسأل الله العافية والسلامة خلل في الإيمان لا بد من إعادة مراجعة الإيمان، هذا لا صح. لكن استشراف في العطايا في الهبات وفي حدود الساعة وفي حدود الدنيا فهذا لا شك أنه نقص في الإيمان. فالرجاء قد يكون بلسان يسمى دعاء، وقد يكون باستشراف القلب، وهذه خطيئة إذا انصرفت إلى المخلوقين. تكلم الآن اقرأ عبد النهر. فمن رجع ممن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين. نعم. عن ابن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أي يا بني أو يا بني أو يا بني أولا أعلمك كلمات نفعك الله بهن؟ قلت بلى. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. ولو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. واعمل لله بالشكر باليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عنه صلى الله عليه وسلم، حديث جليل رواه الترمذي وصححه. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على دابة. هذا مما يدل جواز الإرداف على الدابة إذا كان إرداف لا يشق عليها، أما إذا كان يشق عليها فلا يصح. إذا كانت تحمل متاعا ثقيلا وركبها صاحبها ويعلم أنه لو أضاف راكب آخر يؤذيها فلا يجوز هذا. والشاهد يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام أو يا بني أو ألا أعلمك بكلمات ينفعك الله بهن؟ قال بلى. فقال صلى الله عليه وسلم له احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف الإنسان يحفظ الله؟ أن تحفظ حدود الله عز وجل. الله لا يحتاج إلى ابن آدم، لكن هنا معناه أن تحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. حدوده ما هي؟ أوامره ونواهيه. كيف يكون حفظ الأوامر؟ بالقيام بهن. وكيف يكون حفظ النواهي؟ بالابتعاد والكف عنهن. ولذلك المحافظة في القرآن جاء كثيرا، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. في آية أخرى في المحافظة، في آية كثيرة في المحافظة. الشاهد يوم قال احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله سبحانه وتعالى. جزاء هذا الأمر له جواب، لأن الأمر كفعل الشرط تحتاج إلى جواب. اقرأ تنجح، نم مبكرا تستيقظ مبكرا. نم مبكرا جوابه، جزاؤه ما هو؟ الاستيقاظ مبكرا. إذا قلت كل معناته جزاؤه السبع، اقرأ جزاؤه النجاح، احفظ الله جزاؤه ما هو؟ يحفظك الله سبحانه وتعالى، جزاء من جنس العمل. حفظ الله من ابن آدم القيام بحدوده، وحفظ الله لابن آدم الذي قام بحدوده ما هو؟ يحفظه في دينه ودنياه، يحفظه في دينه ودنياه. كيف تكون المحافظة في الدنيا؟ يحفظ صحته وعافيته، ويحفظ ماله، ويحفظ عياله، بل ورد أنه حتى يحفظ دويرات حول داره ببركة هذا الرجل الصالح وإخلاص دعائه، قد يحفظ الله دويرات حوله. هذا في الدنيا. في الدين كيف يكون حفظ الله عز وجل؟ أن يحفظه من الشبهات والشهوات، يحفظه من الشبهات والشهوات. ولذلك يوم يقول الصالحون أن فلان يعني كان هينا على الله عز وجل فخلى بينه وبين المعصية، وفلان أعزه الله وأكرمه فحماه عن المعصية، صحيح. هذا حفظه الله فما وقع في المعصية، وهذاك يعني كان يعني كان مهانا عند الله فتركه وخلاه فارتكب المعصية. فمن حفظه الله في دينه منع منه شهوات القلوب وشبهاتها. ما هي الشبهات؟ الشبهة أن تأتي الأمر ما تعرفه حلال أو حرام فيظهر بزينة أنه حلال مع أنه حرام. الشبهات كثيرة جدا سيما في الفتن، سيما كثيرا في الفتن، كما نسمع في بعض من حولنا من الأقطاس يأخذون السلاح ويقتلون الناس ويقتلون فلان وفلان، ظنوا أنه جهاد. ليس هذا بجهاد، نصحنا الناس كثير كثيرا، ليس يا أخوان هذا جهاد. لا يجوز على الإمام القائم بالسلطان والقوة ولو كان جائرا، هذا لا يجوز شرعا ولا صحة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع وطاعة وسموه جهادا وخدعوا الناس وأخذوا الزكوات وعملوا معنا، صرحنا بهذا مرارا ونبهنا الناس عليه، لكن قلة الفقه نسأل الله العافية والسلامة وعدم الفهم أخذوا هذه واستحلوا دماء المسلمين كما استحل الخوارج السابق. هذا نوع من الشبهة. كيف تأتي الشبهة؟ يأتي إنسان يجي واحد في الدائرة ولا في الوظيفة ولا في المؤسسة ولا في العمل ينهب ماله يأخذ حقوقه، لا يعني كذا يدس عليه يكتب عليه غائب بغير حق، ثم يأتي الآخر فهو زميله قد يكون نصراني قد يكون يهودي قد يكون كذا فيكرم ويمجد ويعطى كذا حق، يقول هذا الشيطان يوسوس له، هذا مو من هذا كافر، هو نوع من ظلم. ويأخذ في ذهني ثم يذهب إلى آخر فيستفتيه يقول نعم هذا كفر، تخرج على هذا فاقتله. وخرجوا بهذه الشبه على ولاة الأمر وغيرهم، حتى قتلوا أئمة مساجد، حتى قتلوا ناس صالحين لا على للمنظف الدولة. أصبحت هذه الشبهة تستشري وسموه جهاد من عود بالله من الفتن، هذا نوع من الفتن. ومن فقهه الله وعلمه الحكمة وبين له الحق أخرج عن نفسه هذه الشبهة وبين له الحق من غيره. ولذلك ورد في البيهقي في سنة البيهقي إن الله يحب البصر النافذ عند حلول الشبهات، إذا جاءت الشبهة وعلم الله فلان الحق يميز من هذا حق وهذا باطل. الجهاد متى يصح الجهاد؟ إذا تميز الطائفة المسلمة من الكافرة، إذا علمت أن هذه الطائفة مؤمنة كافرة ليس في الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة فيقاتل المشركين لأن فيها قلة من المسلمين، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، معنى لأذن لكم في الدخول وقاتلوهم، لكن ما أذن لكم في الدخول إن في رجال قليل ما تعرف لا تميزون بين الكافر والمؤمن، فما بالك إذا كان الجند والناس كلهم يقولوا لا إله إلا الله، إن كان فيهم منافقين مفسوسين كله لا يميزون، هي صحة استعلان المسلمين، هذه شبهة. كذلك والشبهة تأتي من قلة الفقه والفهم وشيء من الظلم. فيأتي الإنسان يتخيل له أن هذا حق، وبينا للناس كثيرا لا تنساق وراء هذا، لا يجوز لا يصح الإعانة، اذهبوا في قتال الجهاد في أماكن أخرى كأفغانستان يوم كانت تجاهد وفي البوسنة والهرسك يوم كانوا يجاهدون، أما هذه ليس موطن جهاد يا أخوان. الشاهد والشبهة كثيرة نسأل الله العافية السلام، شبهة كثيرة كما حدث في الحرمين في السابق وكما نسمع كذا، حتى في فتنة العراق نعوذ بالله شيء واضح جدا، ظلم لا يخطر على بال ومصيبة حلت ونسأل الله العافية يعني درأ الله عنا شرها وحملنا الله بذلك، ومع ذلك الناس سبحان الله أحيانا من لم يكن له فقه نسمع هنا جهة إسلامية وهنا جهة إسلامية ينادي بنصر هذا فلان أن يعمل كذا يعمل كذا، لا يجوز يا جماعة شرع لا صح. هذه لو كانت دولة باغية على مسلمة باغية على دولة مسلمة باغية لقلنا قاتل الباغي حتى يفيء إلى أمر الله، فما مالك إذا كان هذا الباغي لا يدين لله جولا ولا يسجد لله سجدة ولا يعرف حكم الله ويقتل المسلمين، كيف صح يميل قلبك إلى نصرته؟ ما يجوز هذا، القلب نفسه لا يجوز أن تميل إليه، فكيف إذا تنصره باللسان وتؤيده عن قتل المسلمين؟ فهذه شبه مثل هذه الشبه. فمن اتقى الله وحافظ حدوده حفظه الله في دينه فمنع عنه إيه؟ الشبهات. عرفنا الشبهات ما هي؟ ذكرنا هذه الأمثلة لأن من متعه الله بشيء من عقل بعد حفظ الله بعد أن حفظ حدود الله في الدنيا حفظه الله من هذه الشبهات فعرف الحق من الباطل، عرف الحق من الباطل، وإلا ساق فيها ناس كثير ونحمد الله على السلامة. والشهوات ما هي؟ الشهوات واضحة جدا، شهوات الماء وشهوات الفرج وشهوات البطن وما إلى ذلك، شهوات العجب والكبر الكبر نسأل الله السلامة. الإنسان يتخيل أنه أعلم الناس فتكلم بما يليق، وجد الناس أنه أعلى الناس نسبا يفتخر عليهم بكذا، من الشهوات. ويجد الإنسان أنه حق بهذا المنصب فيرى أنه إذا ما أعطي هو مظلوم، هذه نوع من الشهوات غير شهوات الفرج الواضحة جدا. فالله عز وجل يقول في هذه احفظ الله يحفظك، ما قال احفظك من كذا، جعلها عامة حذف المفعول في أصول الفقه في اللغة العربية يدل على العموم. لقلت أكل فلان عندي بخلاف لو قلت أكل عندي عن عنبا، فرق بين الأمرين. إذا قلت طعم فلان في داري بخلاف لو قلت طعم فلان في داري لحمة، فالأولى أعم. من أين العموم جاء؟ كونك لم تأتي بالمفعول المقطوع ما هو، فدل على من أطعم كذا وأطعم كذا. يوم يقول الله سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك، يحفظك في إيه؟ في كل شيء، حتى في الدين، حتى في أمور الدين. أما الدنيا واضحة، وجدنا ولمسنا وتشاهدون ونشاهد ويشاهد الإنسان في نفسه يوم يكون غير مستقيم، وإذا كان مستقيما ويشاهد في جيرانه وأبنائه ويشاهد في من حوله كيف حال المستقيم من غير المستقيم. لا شك من أطاع الله أسعد حالا وأهنأ بالا وأصلح في أزواجه وحالاته وماله بخلاف ذلك. ولا يغرك أنه عنده سيارة فاخرة وعنده فلوس كثيرة، ترى ما في القلب من السعادة والطمأنينة لا توجد هذه، لا توجد إلا إذا منح الله من شاء من عباده. فيما يقول سبحانه يقول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله في حدوده يحفظك الله في دنياك التي تتمتع بها وفي دينك التي تتوصل إلى الله به. الدنيا عرفناها، وفي الدين حتى في الممات، حتى في الممات حتى حين الموت أشد ما يمر على المؤمن هي سكرات الموت، فما يعالج في الموت أخف من غيره إطراق. ثم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك، أمامك يعني عندك. نقول يعني فلان أمامك أي لا يتغيب عنك، معناه أنه لا يتغيب عنك، هي كناية عن الحضور والوجدان. احفظ الله تجده أمامك، يعني الوجدان ابن آدم لا يستغنى عن الله في لحظة من اللحظات، لكن من غفلة ابن آدم غالبا لا يتذكره إلا في الشدائد والحاجة. فمن حفظ الله في الرخاء وأقام حدوده وأعطى حقوقه وجد الله أمامه عند الكرك وعند الأزمات وعند الحقوق وعند المصالح الهامة. إيش معنى تجده أمامك؟ أي أنك إذا طلبته أعطاك سؤلك، وإذا رجوته حقق لك أمانيك، وهكذا معناه. واضح ولا مش واضح؟ نعم. اقرأ ما بعده. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لكن أشاهد أن الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يؤخذ منه مفهوم. تعرف إلى الله في الرخاء، الإنسان يعبده في حالة الصحة ويتصدق في حالة الصحة ويذكر الله سبحانه وتعالى في حالة صحته، وهكذا حاله. فإذا أصيب بما أصيب من نكسات في القلب أو في البدن، في القلب يعني جاته مشاغل مشوشات تؤدي بخاطره، أو جاءه من المزعجات ما يقيده عن العمل في بدنه، فإذا لجأ إلى الله عز وجل ولم يكن في السابق في الرخاء يعرف الله، يفهم من هذا الحديث أنه لا يعرفه في الشدة إلا إذا اضطر، إذا دعاه دعاء مضطر أنه يعود إلى الله. الله كريم، الله رحيم. ولما قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أنه إذا أصابت المؤمن مكروها وهو في حال رخاء يدعو الله ويرجوه ويسأله ويلجأ إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يعرفه في وسط في شدته، يعرفه حين الشدة وحين البأس وحين المصيبة وحين الكارثة وحين الغم والهم. إذا طلب من الله أعطاه الله رسوله، والإنسان لا يستعجل. والله أحيانا سبحانه وتعالى يؤخر الإجابة لأنه يحب من عبده التحاحة بالدعاء، لأن الله قد يدخل له من الشيء العظيم جدا، يلح العبد وهو يعني يحب أن ينجز له الموعد والوعد وما يطلبه، قد يؤخر الله دعاه لحبه مسألته إياه. نعم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت الصفحة كم يا 22؟ قال إذا سألت فاسأل الله، يفهم منها أن سؤال غير الله لا يجوز، وأن هي درجات، سؤال ما لا يقدر عليه المخلوق هذا كفر لا أصل، وسؤال ما يقدر عليه المخلوق هذه منقصة، نقص في الإيمان. وسيأتي المؤلف بقصص عجيبة جدا تبين أن جميع الأسئلة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، حتى الحوائج الخاصة. لكن ضعف الإيمان واليقين والتسرع والغفلة عن الله يلجى الإنسان، وهذا حاصل كثير، الإنسان فتش نفسه يراها. لكن أخوان مع التهذيب والتمرين واللجوء إلى الله عز وجل ومعرفة عظمته سبحانه وتعالى ترى تغنيه، ولا كثير تأتي الإنسان حوائج، فيأتي الشيطان أول ما يأتيه ببرنامج فيه أسامي المخلوقين، فلان ذو المصب الكبير، وفلان جارك الذي له رئاسة، وفلان اللي انت درست من سابق، وفلان الذي لك صلة به، هؤلاء لهم أثر ولهم قوة ولهم مكنة، تفعلون ما يفعلون. تأتي في المنام وانت تحمل في الصباح تروح تلاقيه وتعرض له مشكلتك وحاجة، تعلم أن الله هو مقلب القلوب ومسخر الناس بيده الحاجات، هو اللي يقضيها والذي لا يقضيها، لكن إنسان غافل. وإلا لو علم المخلوق قدرة الله وتيقن ذلك عنده هذا اليقين ما استشرف بقلبه إلى ذاك المخلوق أبدا، ما استشرف بقلبه إلى ذلك المخلوق. ولذلك كل الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم يبايعه على أن لا يسأل الناس شيئا، لكن من جاء يسأل الناس ما رده النبي صلى الله عليه وسلم، قال اشفعوا تؤجروا، لكنه مكروه عشان نميز. تجد الإنسان يسأل فلان اعطني شيء الفلاني أو اعمل الشيء الفلاني، أما في معطاءات الدنيا كالقرض هذا جائز من ليس فيه منا، اقربني ليس فيه منا راح تقرض أنت تدفع له كذا، هذا فيه منا قاضي هذا، وكالعارية لا منا فيها. لكن لو جئت تطلبه شيئا مما فيه منها وعطاء هذا مكروه، سيما إذا كان أمر يشك في حصوله في الغائبات، يتوسط تقضي الحاجة على يديه. وكثير من الناس يؤمن الأمل حتى أنه يرسخ في ذهنه أو يثبت في قلبه أنها مقضية، يقول لا يا أخي انتهى خلاص الأمر مفروغ منه، يتكلم معك من الجزم، هذا المسكين مغفل، هذا كيف يا أخي مخلوق مثلك لا يقدر على شيء، قد يميته الله حتى لو وعدك قد لا يتحقق ذلك، الله مقلب القلوب يغير الأمور، فاجعل يقينك بالله سبحانه وتعالى واعتمادك عليه. اقرا يا عبد المؤمن. واذا استعنت فاستعن بالله، كذلك الاستعانه، الاستعانه والتوكل، لان التوكل هي في الامور القلبيه، والاستعانه اعم من ذلك، قد تكون في الامور القلبيه وفي الامور البدنيه. لكن كما يقول اذا كان هناك استعانه فليكن استعانتك بالله، لان الله هو المعين، هو بيده الالات، هو الذي يحكم ما يريد يفعل ما يشاء، فلو شاء قدر ذلك حصل لك، وإن لم يشاء ما حصل ذلك. إذا عرفت أن الله مالك الأسباب ومالك الأشياء ومالك نواصي الأمور كلها، فلا يكون السؤال إلا منه، ولا الاستعانة إلا به، ولا الالتجاء إلا إليه. نعم. قد يكفي القلم بما هو الكائن. طيب، هذه الكلمة عجيبة جدا، لكن لو سألناكم الآن سؤال، ما مناسبة هذه ضمن هذه الوصية؟ إذا احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، إيش مناسبة هذه؟ قلنا أن المعصوم صلى الله عليه وسلم كلامه مترابط المعاني، لأنه إنما هو كلامه وحي منظوم، ما في كلمة نشاز ولا نافرة، لا بد لها من مناسبة. ايش المناسب محمد شاهد؟ ان استعانتك وسؤالك للناس لا يغير في قدر شيء. يا سلام، بارك الله فيك. ان اذا علمت ان كل شيء مكتوب في القدر والازل مقضي على الانسان ولا يتحقق الا ما كتبه الله في الغيب، فسؤالك هذا للناس ترى من باب تحسين حاصل، واراقة وجهك عند فلان من باب تحسين حاصل، فانه لا يكون الا ما كتبه الله سبحانه وتعالى، هذا كأنه من باعث اليقين على النفوس لتكف عن سؤال الناس وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني قدم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله يعرفك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مقدمة ولا مهم مقدمة؟ ثم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هل هذا كان الترتيب عبث ولا لحكمة؟ لابد، لو كان من أقوال الآدميين لقلنا يعني بليغ يتكلم ورص الكلام رص، لكن لما كان من كلام المعصوم لابد له من معنى، فما قدم هذا عن هذا عن هذا إلا لحكمة إلا لمعنى. فما الحكمة يا عصام؟ نعم، كان يقول ان هذه المقدمات حفظ الله في الحدود والحرمات ومعرفة الله في الرخاء والشدة والاعتماد عليه في هذه المسائل تحقق لك سؤالك اذا سألت، فليكن سؤالك بالله عز وجل، لان اذا عملت ذلك فاعلم ان الله ضامن لك ذلك، واذا سألت فليكن استعانتك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يحفظ لك الأمور وهذا الذي يعرفك في الشدة وهذا الذي سبحانه وتعالى الكريم الباري العظيم. واضحاني؟ ثم قال قد جف القلم بما هو كائن، عرفنا ايش معناه هنا؟ بحكمة بالغة، أي أن هذه الأمور كلها إذا علمت أنها لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى، ويؤكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن القضاء انتهى ونفذ، هو مستور منتهي منه، فما يقدمه لك فلان فإنما هو بقضاء الله وقدره، وما يمنع عنك من تحقيقه فهو بقضاء الله وقدره. عرفنا معناها الآن في هذه المناسبة؟ نعم. ولو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضيه الله لك لم يقدروا عليه. اقرأ. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضيه الله عليك لم يقدروا عليه. كأنه أراد تفصيل قوله قد جف القلم بما هو كائن، تفصيل وتأكيد، التأكيد واضح، لأن جف القلم بما هو كائن ثم بين ذلك، بمعنى أن الخلق كلهم لو أراد ينفعوك بشيء والله عز وجل كتب في الأزل أنه لا، أن لا يصل لك هذا النفع، فلما تسأل المخلوقين؟ وإذا أراد الله ضرا يصل إلى الإنسان لو اجتمع الخلق كلهم على أن يحموك عنه ما استطاعوا، فلما تذهب إلى فلان عشان يمنعك من هذه العقوبة؟ لا يمنع إلى الله سبحانه وتعالى. طالب إذا كان ذلك وصل هذا اليقين ووصلت هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى، تحقق مقام الإيمان والتوحيد في القلب بالإنسان، أنه همته وقلبه وشؤونه كلها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. واضحة ولا مش واضحة؟ نعم. وعمل لله بالشكر باليقين. هذه الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة، فإن استطعت اكتبها بالبسان فوق، ضعوا هذا في دائرة قلم اكتبوا في الهامش فوق. الرواية المشهورة عن ابن عباس، المروادي وردت الصحيح عن ابن عباس، وفي الرواية المشهورة عن ابن عباس فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاعلم أن في الصبر، فإن لم تستطع فاعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، فإن لم تستطع فاعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واضحة؟ اشرح هذه العبارة ثم نعود إلى لفظ المؤلف برواياته الخاصة رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك إلا إذا أراد الله. ثم قال واعلم، يقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس: وإن استطعت أن تعمل، واعلم إن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل. إيش معنى إن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين؟ أي كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تيقنت أن القلم قد جف بما هو كائن، وإن الإنس والجن لا ينفعوك بشيء إلا ما كتبه الله، ولا يضروك بشيء إلا ما كتبه الله، فإذا حصل ما حصل من قضاء الله وقدره فليكن في قلبك رضا على ما تيقنته لله سبحانه وتعالى، فليكن عملك رضا بما كتبه الله عليه. الإنسان دائما الإنسان لا يخطو خطوة ولا يشرب ولا يتكلم ولا يسير إلا ما مكتوب، كل حركاتي وسكناتي وأعمالي وما ينزل فيها وما ينزل عليه منها ترى مكتوبة في الأزل، واضح؟ لكن المكتوب الذي يكتبه الملك عند خلقه أربع: شقي أو سعيد، أجله ورزقه، هذه الأربع. ما عدا ذلك هي في اللوح، قد يطلع عليها الملك وقد لا يطلع عليها الملك، واضح هذا؟ لكن كل شيء وكل صغير وكبير مستطر. كم مستطر هذا؟ حتى الأنفاس هذه، حتى لقمات الطعام كم